لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإحسان إلى الأموات لشيخنا الدكتور محمد إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله الفصل السادس: الأضحية عن الميت. الأضحية عن الميت يعني من بين القربات التي تقدم للأموات من الأحياء الأضحية. فهل تجوز الأضحية عن الميت؟ يعني بتعبير أبسط، هل يجوز لي مثلا أن إذا جاء وقت الأضحية في عيد الأضحى أن أضحي عن أبي مثلا الميت أو عن أمي الميتة، أم أنه لا يجوز ذلك؟ هذا هو الذي يدور حوله هذا الفصل. قال الأضحية عن الميت، وهذه المسألة في الحقيقة بيكثر فيها السؤال كل يعني عيد، تقريبا عيد أضحى يكثر فيها السؤال، وأن كثيرا من الناس يسألون هل يجوز أن أضحي عن أبي، هل يجوز أن أضحي عن أمي، هل يجوز أضحي عن فلان الميت عندي أو نحو ذلك وهكذا. قال اختلف العلماء في هذه المسألة إلى مذهبين. إلى مذهبين يبقى مذهبين يعني معناها في قول في المسألة كلاهما يختلف عن الآخر. قال المذهب الأول جواز التضحية عن الميت، جواز التضحية عن الميت. قاله مذهب الحنابلة وكثير من غيرهم، فإذا ضحى المرء عن أبيه أو أمه أو الأموات جاز ذلك وانتفعوا بثوابها. واستدلوا بما يلي، والشيخ يذكر أدلة أصحاب هذا القول. أنا يعني هرجع ثاني للكلام، لكني يعني هذكر يعني أيضا يعني القول الثاني ونسبته، ثم أعود إلى الأدلة للفريقين مرة أخرى. أما المذهب الثاني وهو الذي يقولون بعدم الجواز، قال المذهب الثاني لا يجوز التضحية عن الميت. قال هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى عدم استحباب الأضحية عن الميت، وبعدين ذكروا الكلام في ذلك. يبقى إذن عندنا في المسألة قولان، القول الأول قول الحنابلة وطائفة بجواز ذلك، والقول الثاني قول الجمهور بعدم جواز ذلك، ولكل أدلة. لكني أيضا مراعاة لاختلاف السامعين أذكر القول الراجح كيعني عبارة أو جملة، ثم نعود إلى التفصيل، بحيث أن الأمر يسهل على الكل عند السماع. فهذه المسألة الراجح فيها، وهو ترجيح الشيخ واختيار حتى الشيخ حفظه الله تعالى، الراجح فيها قول الجمهور وهو عدم جواز ذلك، يعني لا يجوز التضحية عن الميت، لا يجوز يعني ذبح الأضحية عن الميت. أما الاستدلالات أنا أتعرض لأدلة الفريقين. أما الفريق الأول وهو الذي قال بالجواز وهم الحنابلة وطائفة، قال الدليل الأول تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته. قالوا إن الدليل على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وطبعا كلمة أمته هيدخل فيها الحي والميت، هيدخل فيها الحي والميت، بل في الحقيقة هيدخل فيها والذين لم يولدوا إلى يومنا هذا وسيولدون بعد ذلك، هم كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. ولم يضحي يعني قالوا أنها تشمل الحي والميت. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. وفي حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا قالوا يشمل الحي والميت. الدليل الثاني عندهم قالوا أن هذا من أنواع الصدقة عن الميت. قالوا من أنواع الصدقة عن الميت يعني ماذا؟ إنه اللي هيضحي عن أبيه مثلا ميت أو أميه أو نحو ذلك هيذبح ويضحي، قالوا ما هي دي صدقة، والإجماع على جواز الصدقة للميت. يبقى إذن عندهم دليلين هم. الدليل الأول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عني وعن أمتي وهي تشمل الحي والميت، والدليل الثاني إنه ده نوع من الصدقة والإجماع على إن الصدقة تنفع الأموات من الأحياء. ونقل الشيخ بعض الفتاوى، قال جاء في فتاوى اللجنة الدائمة، وطبعا احنا لازم نلاحظ ان اللجنة الدائمة تقريبا كلهم حنابلة، وخصوصا في الزمن بتاع الفتاوى دي تقريبا كلهم حنابلة. قال جاء في فتاوى اللجنة الدائمة اذا ضحى الانسان عن ابيه او امه او الاموات فهو حسن، وهذا يعتبر من انواع الصدقة عن الميت والصدقة عنه مشروعا. قالوا ان ده نوع من انواع الصدقة. قالوا في الفتوى رقم كذا سئلت اللجنة الدائمة هل تجوز الأضحية للميت، فأجابت أجمع المسلمون على مشروعيتها من حيث الأصل. الفتوى 1474 عشان لو حد يعني يتابع الأرقام. ويجوز أن يضحى عن الميت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. ده يعني كلام اللجنة الدائمة، وكان طبعا في الوقت ده كان رئيسها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكان من الأعضاء الشيخ عبد الله بن غديان والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله على الجميع. قال وسئلت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 2143 إذا ضحى شخص عن والده المتوفى أو تصدق عنه أو دعا له وزار قبره فهل يحس أنه من ابنه فلان؟ دول سؤالين، يعني إنه هو شخص واحد هيضحي عن والده وفي نفس الوقت بيسأل هل الوالد الميت يحس بذلك يعني. فأجابت اللجنة الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ودعائه له والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة. هم الصدقة على إجماع إنها تنفع الميت، لكن التوصيف في الحقيقة هو اللي فيه يعني خلاف ونظر، ولذلك هم يرون إن ده نوع من الصدقة. قالوا والضحية نوع من أنواع الصدقة، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق فضلا من الله ورحمة، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويؤجر الطرفين. أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم، هو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة الميت يحس ب يعني انه عملوا له صدقه او نحو ذلك هذا لا دليل عليه. قال وسئلت اللجنه الدائمه في الفتوى رقم 1765 عن نقاش جرى حول الاضحيه، وقد راى بعضهم ان الوصيه على الميت بالاضحيه غير مشروعه، لان الصحابه رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا بعد وفاته، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يوصوا بها. ويقول للسائل يعني وكذلك يرى بعض الإخوان أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، بيقول أرجو إفادتنا عن رأيكم في الأمر. السائل ده بيعرض في الحقيقة قول الجمهور بس بإجمال طبعا. فأجابت اللجنة: الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الضحية، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته. أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها، وهذا لا خلاف فيه. لو ميت قبل ما يموت قال لهم كل عيد اعملوا لي الصدقة الفلانية اللي هي أو العيد لما يجي العيد اعملوا لي الصدقة الفلانية اللي هي الأضحية، فهذا يقول به الكل لأنها وصية. قال: وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها في وقف له وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه أو أمه أو غيرهما، هي دي بقى الخلاف بقى فيها، قالوا فهو حسن ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة. أما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها، فإن كانت الضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجوز للوكيل العدول عن ذلك إلى صدقة الصدقة بثمنها. طبعا لو الميت موصي أنه هو يعمل أضحية له في العيد اللي جاي من ماله من صدقة ماله يعني، ففي هذه الحال لا يجوز للوصي أنه هو يعدل في ذلك لأن دي وصية. أما إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع، اللي هي المسألة الخلافية اللي احنا فيها دلوقتي. وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته الحي فسنة مؤكدة للقادر عليها، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو أنا حي وأذبح الأضحية أحسن ولا تصدق بثمنها؟ لا، الذبح أفضل تنسك. لكن الكلام كله في مسألة عن الميت الذي لم يوصي بذلك ولم يوقف ذلك، الذي لم يوصي ولم يوقف هو بقى الخلاف هنا. الحنابلة يقولون بالجواز لأن هذه صدقة. نعم. يقول: وقال العلامة ابن جبرين رحمه الله: وقد دل على الإهداء المالي الأحاديث في الأضاحي، يعني هي وإن كانت ذبح لكنها عبادة مالية أيضا باعتبار الثمن بتاعها. قال: قد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أحدهما عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني عن أمة محمد أو عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هم الاستدلال بتاع الحنابلة اللي هو إن دي صدقة وإن ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عني وعن أمتي، وهذا دليل على أنهم ينتفعون بهذه الأضحية التي ذبحها عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم سواء كانوا أحياء أو أمواتا. فما المانع من أن تكون الأضحية للميت من جملة الصدقات التي يصل إليها أجرها كما يصل إليه أجر الصدقة التي أجراها هو وأوصى بها؟ فإذا تبرع له صديقه بأضحية أو بعض أضحية استفاد من أجرها. قال: من هذا الحديث أخذوا جواز الاشتراك في الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عمن لم يضحي من أمته ولو كانت مئات أو ألوف. ده في مسألة الحي، يعني يجوز لو أنا أهل بيتي 1000 إنسان ينفع أضحية واحد بس يكونوا كلهم أهل بيت واحد. قال: فجعلها مشتركة إلى آخر يعني الكلام. إذن المذهب الأول يقولون بجواز تضحية عن الميت، ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته والأمته فيهم الحي وفيهم الميت، وإنه الأضحية صدقة والصدقة عليها الدليل بأنها تنفع الميت. أما المذهب الثاني قالوا لا يجوز التضحية عن الميت، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وهو عدم استحباب الأضحية عن الميت لعدم الدليل على مشروعيتها. قالوا: الأضحية إنما شرعت في حق الحي، وأول من فعلها إبراهيم عليه السلام، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وقال تعالى: فصل لربك وانحر. فالذين أمروا بصلاة العيد هم المأمورون بنحر الأضاحي، وهم الأحياء شكرا لله على بلوغ العيد واتباعا للسنة في إراقة الدم فيه لله رب العالمين. أشبه مشروعية صدقة الفطر في من أدرك عيد الفطر، وكذا مشروعية صلاة العيد، فلا علاقة للأضحية بالموت. هيجي تفصيل أكثر دلوقتي. فبيقولوا أشبه مشروعية صدقة الفطر في من أدرك عيد الفطر، يعني اللي ما أدركش عيد الفطر ما بيعملش زكاة الفطر، وما هي زكاة الفطر نوع من الصدق. هم كأنهم بيردوا على الفريق الآخر، طب ما زكاة الفطر نوع من الصدق، خلاص نعملها بقى عن الأموات ونعملها عن من لم يدرك عيد الفطر، لكنها لم تشرع لمن لم يدرك عيد الفطر لأنها صدقة مخصوصة بصفة مخصوصة. وقد روى الإمام مالك، هيعرض بقى الشيخ كلام المالكية ثم الشافعية ثم الأحناف، قال وقد روى الإمام مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يضحي عمن في بطن المرأة. قال الباجي يعني ما بيعملش أضحية عن اللي في بطن المرأة لأنه بيعتبره لسه مش حي مش موجود. قال الباجي رحمه الله يريد أنه ليس له حكم الحي حتى يستهل صارخا بعد الولادة. ألا ترى أنه لا يرث ولا يورث، يعني اللي الجنين اللي في بطن أمه لا يرث ولا يورث، مع أنه إذا في درجة من أنه إنسان موجود، يعني موجود في الدنيا يعني، وهي أنه كونه جنين في بطن أمه، لكن لا لا لا لا يعامل معاملة الحي. قال ولا يحكم له بوصية، يحكم له بالوصية بحكم الوصية، والأضحية من أحكام الحي. ده كلام الباجي رحمه الله المالكي، يقول والأضحية من أحكام الحي. وقد روى محمد عن مالك اللي هو يعني إمام المذهب، يعني لا يعجبني أن يضحي الرجل عن أبويه الميتين. وقال في حاشية الدسوقي أيضا كتاب من كتب المالكية تحت قوله وكره فعلها عن ميت، فإن فعلت عنه وعن الميت لم يكره. إن فعلت عنه وعن الميت لم يكره، يعني كره تخصصها للميت، دي أضحية بتاعت فلان الميت. وبيقول أنه لو كانت عنه وعن الميت يعني شرك، يعني قال الأضحية دي لي ولأبويا مثلا، ودي هتيجي مسألة مستقلة بعد كده الشيخ هيعرضها. قال في مواهب الجليل، قال وكره فعلها أي الأضحية عن ميت كالعتيرة، زي ما العتيرة يعني مكروها، وهي ما يذبح من الأغنام في شهر رجب في الجاهلية. العرب كانوا في الجاهلية يعظمون شهر رجب ويعملون ذبيحة مخصوص يسمونها الرجبية أو العتيرة أو نحو ذلك. قال النووي في المجموع، الشافعية بقى لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع، يعني غيره الحي، يعني بيقول لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع. وأما التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. يعني بيقول حد من الشافعية هل بجوازها زي الحنابلة مثلا. وقال الشربيني في مغني المحتاج ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت، يعني هم بيقرروا مذهب الشافعية. وقال في حاشية الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ولا تجزئ تضحية لأحد عن آخر ولو كان ميتا كسائر العبادات. وقال الهيتمي في تحفة المحتاج لا تقع أضحيته عن ميت، يعني رموز للشافعية يرون كلهم أن التضحية عن الميت لا تجوز. قال وظاهر المذهب الحنفي أنه لا أضحية لميت، ولأن الذبح إتلاف والإتلاف لا تبرع فيه عن الميت، يعني عبادة فيها جزء بدني وجزء حسي. نعم، يبقى الفريق الثاني اللي هم الجمهور يعني يرون عدم جواز الأضحية عن الميت. ثم قال الشيخ مناقشة أدلة الحنابلة ومن وافقهم، يعني ردود بقى على اللي قالوا بالجواز، يعني وتفهم من ذلك انه الشيخ ابتداء اختار القول الاخر، قول الجمهور يعني، فهيناقش الرد بقى يعني على الحنابلة. قال: اولا جوابهم عن تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن امتهم، يعني العلماء اللي قالوا بعدم الجواز هيردوا بقى على الحنابلة في اول استدلال للحنابلة، اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه عن امته، وامته تشمل الحي والميت. قالوا: ان الله تعالى اثبت له صلى الله عليه وسلم الولاية التامة. انا اقول عبارة سهل الفهم وحبك، يعني مجمل الرد ده انهم يقولون هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعمل ضحية عنه عن امته، دي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، اما غيره فلا يشاركوا في ذلك. قالوا: ان الله تعالى اثبت له صلى الله عليه وسلم الولاية التامة العامة على امته كافة، وهي ولاية احق واخص من ولاية الرجل على عياله وأهل بيته ونفسه. قال عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. الحديث. قال: فمن ولايته صلى الله عليه وسلم أضحيته عن أمته كما يضحي أحدنا عن عياله وأهل بيته بل أحق. يعني أنا عندما أضحي يجوز أن أضحي عني وعن أهل بيتي، أما النبي صلى الله عليه وسلم فمن الخصائص التي متعلقة به تعظيما لقدره وشرفه أنه هو لما يضحي يضحي عن نفسه وعن أمته، لأنه هو ولي المؤمنين دول كله وهو أولى بهم من أنفسهم. نعم. قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، إلا أنا أولى الناس به. فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلي العصبة من كان. هل ده لحد آخر؟ هذا ليس لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أيكم من ما ترك دينا أو ضياعا يعني ترك ديون عليه أنا أسددها، ترك يعني ضياعا فأنا أسد، وإن كان جزئية الديون ونحو ذلك في كلام في العلماء فيها، وهي مسألة الميت لو مات وعليه دين فهل هذا يلزم إمام المسلمين باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولا كان ده من النبي صلى الله عليه وسلم من باب الخصوصية؟ الحقيقة الأقرب في هذه المسألة أن هذا يلزم الإمام، يعني لو واحد من المسلمين عنده ديون أو عنده أولاد وهيضيعوا ونحو ذلك، اللي يكفلهم ويتولهم الإمام، إمام المسلمين هو الذي يتولهم. قال: ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن أحد من الأموات، فلم يضحي عن خديجة. وده كلام بقى قوي جدا في الرد، انه هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ قال: فلم يضح عن خديجة احب الناس الى قلبه، احب زوجاته اليه وام اولاده، وقد توفيت قبل الهجرة بزمن، ولا ضح عن اولاده المتوفين القاسم والطيب وابراهيم وزينب ماتت في حياته، وكذلك بناته رقية وام كلثوم وزينب، واستشهد عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه ولم يضحي عنه، كل دول ماتوا في حياته ولم يضحي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يحفظ، يقول: ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه ضحى عن ميته، ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته، ولا وقف وقفا له في أضحية، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو فعلوه لنقل عنه. وده كلام عظيم جدا، إنه هل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن حد ميت، أو الصحابة ضحوا عن حد ميت، أو حتى أوقفوا وقوف لذلك، أو وصوا وصايا بذلك؟ قال: أن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منه بطريق الأصالة، يعني من الجواب يعني، وقد أشرك جميع أمته في ثوابها. يعني الأصل هو ذبح نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أشرك فيها أمته، ولم يخص بذلك الأموات دون الأحياء، وهذا لا يقاس عليها، وهذه لا يقاس عليها لاعتبارها من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل في ثوابها الأحياء الموجودون من أمته وقت حياته، وكذلك المعدمون من أمته ممن سيوجد إلى يوم القيامة اللي مش موجودين دلوقتي. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يضحى عن المعدوم، يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن أمتي، أمته دي داخل فيها لسه اللي هيتولدوا لسه، طب يبقى ينفع نضحي عن حد لسه ما اتولدش؟ قال كمن سيولد له ولا الحمل في البطن فإنه لا يضحى عنه، فدل على اختصاص ذلك به صلى الله عليه وسلم. قال ولم يقل أحد من العلماء أنه يستحب لكل مقتدر أن يضحي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الموجودين والمعدومين، لأن ذلك من خصائصه وليس تشريعا عاما. قال وقال في تحفة الأحوذي قال تضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته وإشراكهم معه في أضحيته مخصوص به صلى الله عليه وسلم، وأما تضحيته عن نفسه وآله فليس بمخصوص به صلى الله عليه وسلم ولا منسوخا. والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يضحون بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ولم يثبت عن أحد من الصحابة التضحية عن الأمة وإشراكهم معه في أضحيته البتة. ما ورد أن الصحابة حد منهم قال هذا عني وعن أمة المسلمين، بل هذا عني مثلا وعن أمواتي الذين ماتوا، ما ورد هذا عن أحد من الصحابة. قال أيضا أن مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى عدم استحباب الأضحية عن الميت لعدم الدليل على مشروعيتها. أما ما رواه أبو داود في سننه قال باب الأضحية عن الميت بسنده إلى حنش أو حنش لا أدري الضبط إيه، قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فلا أزال أضحي عنه. قال فقد رواه الترمذي في جامعه وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وقال ابن العربي على الجملة فإن الحديث مجهول، وقال الترمذي عقب روايته قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت ولم يرى بعضهم أن يضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضحى، فإن ضحى فلا يؤكل منها شيئا ويتصدق بها كلها. وأخرجه البيهقي الحديث اللي هو الضعيف ده الحديث علي، وأخرجه البيهقي في سننه وقال إن ثبت يدل على جواز التضحية عمن خرج من دار الدنيا من المسلمين، ده لو ثبت الحديث، والحديث ضعيف ولا يثبت. قال المبارك فوري رحمه الله لم أجد في التضحية عن الميت منفردا حديثا مرفوعا صحيحا، وأما حديث علي المذكور في هذا الباب فضعيف كما عرفته. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن صح هذا الحديث فإنه إنما ضحى عنه صلى الله عليه وسلم بإذنه، يعني لو فرضنا صحة الحديث هو ضحى عن الميت بإذن الميت صلى الله عليه وسلم، هو بيقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم وصاني أضحي عنه، وهذا جائز ولو لم يرد هذا الحديث، فإن الميت إذا أوصى أن يضحى عنه كان كما لو أوصى أن يحج عنه، فإن الأضحية عبادة بدنية مالية كالحج عنه، ولو وصى بالصدقة عنه جاز بإجماع المسلمين، بل هذا الحديث إن صح فقد يستدل به على أنهم لم يكونوا يفعلون عنه عبادة إلا بإذنه. يعني إذن يعني يفتقد أو مسألة التضحية عن الأموات مطلقا تفتقد لإذن الميت، ولو كان مشروعا عندهم التضحية عنه بدون إذنه لما أنكر ذلك على علي، ولا بين علي أنه يشرع هذا وغيره من الأعمال عنه بغير إذنه، مع اعتبار أن الحديث ضعفه يعني سائر تقريبا يعني أئمة الحديث. يبقى إذن أول وجه من الرد عليهم أنه تضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الجواب عن قولهم الأضحية نوع من الصدقة. قالوا إن الأضحية غير الصدقة، لأن الأضحية إذا أطلقت لا تسمى صدقة، كما أن الصدقة لا تسمى أضحية. ده كلام الجمهور يعني. قالوا ردوا على الحنابلة إن الأضحية غير الصدقة، دي حاجة ودي حاجة، وإن كان في المعنى العام داخل في الصدقة، لكن عند التحقيق نجد فرقا. قالوا لأن الأضحية إذا أطلقت لا تسمى صدقة، كما أن الصدقة لا تسمى أضحية. وقد نص الفقهاء على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها في حق الحي اتباعا للسنة. أنا كحي أطلع الأضحية وأذبح أضحية ولا أطلع ثمنها؟ باتفاق العلماء أنه ذبح أفضل. يبقى إذا في فرق ولا فيش فرق؟ التفضيل ده يدل على أن في فرق، والاثنين مش سواء مش واحد. قال ولأنه يتمكن من الصدقة في كل وقت بخلاف الأضحية فلها وقت محدد، وهذه المفاضلة تقتضي المغايرة، تقتضي المغايرة. أيضا لو ادعى أحد أن صدقة الفطر مشروعة عن الأموات بحجة أنها صدقة من الصدقات لحكمنا ببطلان قوله، لقوله صلى الله عليه وسلم من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، سمها زكاة صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى هي زكاة فطر قبل الصلاة، بعد الصلاة سمها صدقة من الصدقات. يبقى في فرق، فرق بين ان هي قبل الصلاة اسمها زكاة فطر، بعد الصلاة اسمها اسم ثاني بس ما هي زكاة فطر. يبقى اذا في فرق. نعم. وفرق صلى الله عليه وسلم بين التضحية والصدقة، فقد قال في الأضحية ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. يقول ومن ذبح ذبيحة في أيام التشريق أو غيرها من الأيام وتصدق بها عن والديه الميتين جاز ذلك باعتبارها صدقة، كما لو اشترى لحما فتصدق به عنهما فإن هذا مشروع، لأنه هو ذبح عن نفسه أصالة. يعني هو لما في جاي أيام التشريق وذبح عن نفسه وراح موزع اللحم ده صدقة عن والديه ونحو ذلك، زي ما يكون واحد طلع من جيبه مال وقال ده صدقة لأبي لأمي، نفس الكلام لما طلع اللحم ده طلع لحم. إنما شعيرة الأضحية نفسها لها صفة مخصوصة. يبقى إذن خلاصة يعني الكلام أن الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أنه لا يجوز الأضحية عن الأموات، ابتداء لأن ذلك لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، بل حتى الذين قالوا بالجواز هم الحنابلة وطائفة معهم لم ينقلوا عن أحد لا من الصحابة فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، يعني أنه كان يقول هذا عن ميت فلان ويضحي، لم ينقل هذا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا السلف رحمهم الله تعالى. ولذلك الوقوف على ما ورد هو الأولى في ذلك. طيب أنا أريد أن أنفع ميتي تصدق، أما الأضحية فهذه تختص بالحي، أما وجوه الصدقة الأخرى غير اللي هي خاصة زي زكاة الفطر نحو ذلك فهذه مختصة بالحي. طيب هنقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وموتاكم، وأن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا بموتانا وآبائنا وأمهاتنا وسائر موتانا وسائر يعني ذرياتنا وسائر المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.